فأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم ومن المسلمين وأن يغفر لنا في هذا الشهر المبارك العظيم. إخوة الإسلام، إن الله تبارك وتعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإن الله عز وجل قارن الزكاة بالصلاة، ومن كان له مال فلم يخرج زكاته مثل له شجاعا أقرع، يأخذ بلهزمتيه يعني بشقيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. فإذا كان يوم القيامة له من بهيمة الأنعام لم يؤدي زكاتها فإنها تطأه بأضلافها وأصفافها حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 1000 سنة. وإن من فريضة الزكاة زكاة الفطر، وهي طهرة للصائم، طهرة للصائم من عن اللغو والرفث، ومكملة لهذا الصيام، وإحسان إلى النفس وإلى الفقراء. وقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر على الصغير والكبير، فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وهي صاع مقدارها صاع بالصاع النبوي، وتخرج من البر أو الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب، ويجزى عن ذلك أن يخرجها من مطعوم البلد كالأرز والذرة ونحو ذلك مما يأكله الناس في كل بلد، وتخرج قبل صلاة العيد، وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين في هذا الشهر فذلك قد أدى ما عليه، فيخرجها في وقت الساعة ولا تؤخر عن العيد، فإنها إذا أخرت عن صلاة العيد فإنها تكون صدقة من الصدقات، فيخرجها في مثل هذه الليلة وفي غد وقبل كذلك صلاة العيد. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. ولا يجزئ أن يخرجها دراهم، لا يجزئ أن يخرج قيمتها، بل يخرجها مما نص عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرجها في البلد الذي يصوم فيه أو يخرج أو يذكر من يخرجها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد علينا هذا الشهر أعواما عديدة بالخير بالخير وبالبركة وبكل ما يرضي الله تبارك وتعالى في صحة وإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا

لا نتوجه إلا إليك عند الخطوب والقربات يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات. اللهم يا رحمن نسألك بجلالك وبنور وجهك أن تنور بالقرآن أبصارنا وأن تشرح به صدورنا وأن تفرج به همومنا وأن تستأذن به أبداننا وأن تنفس به كروبنا. اللهم إنا أبيدك بنو أبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضٍ فينا حكمك أبن فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما أنسينا وعلمهم وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كفر لنا به السيئات وضاعف لنا به الحسنات وارفع لنا به الدرجات يا واسع الرحمن. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم اجعله لقلوبنا شفاء ولأبداننا. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء ولأبداننا شفاء ولحياتنا منهجا ودستورا وفي آخرتنا شفيعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما أكرمتنا بختم كتابك فلا تمنع عنا فضلك. اللهم لا تطردنا عن رحمتك ومغفرتك وجناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وأنانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن البؤساء الفقراء إليك المستغيثون المستجيرون من كلامك المستغيثون المستجيبون لكلامك الوجيهون القائمون من عذابك اللهم المعترفون بذنوبنا وخطايانا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنبين ونتضرع إليك تضرع المنكسرين. اللهم ندعوك اللهم إنا ندعوك وقد خضعت رقابنا لعظمتك وفاضت أعيننا من خشيتك وذلت أجسامنا لجلالك. اللهم فلا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الأرض والسماوات وأضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الآخرة والأولى. نعوذ بك أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل علينا أثر سخطك لك العتبى علينا حتى ترضى. لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، رحمتك أرجع من جميع أعمالنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وإليك قاصمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها. اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا. اللهم يا مقيل الأثرات أقل أثراتنا، ويا غاضب الزلات اغفر زلاتنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هب لنا من لدنك رحمة تصلح بها أحوالنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك أن ترحمنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارحمنا في دار البرزخ. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسأل، اللهم إنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم آمن رؤاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحين بيننا وبين الأهل والأصحاب، نسألك أن تجيرنا من النار، وأن يا رب وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى من الجنات. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك هداك، اللهم امنن علينا برضاك، اللهم أسعدنا بتقواك. يا مالك الأملاك ويا مجري الأفلاك، اللهم اهدنا للهدى ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى لنا في الآخرة والأولى على ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من كهف البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماسة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وبركاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقام قاما. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات أن تجعلنا يا ذا الجلال والإكرام والمسلمين في كل مكان في جنبك وحفظك وحمايتك وحصنك المتين يا حافظ يا أليم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائدين، اللهم احفظنا بالإسلام راشدين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، ولا تشمت بنا الأعداء والكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وكسبا حلالا وشفاء من كل داء وخلقا حسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين بما تحب وترضى. اللهم أصل عمره على العمل الصالح. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم انفع به الإسلام والمسلمين. اللهم انصر به التوحيد وسنة سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم وفق واحفظ نائبيه بما تحب وترضى. اللهم وفقهم بما فيه خير البلاد والعباد. اللهم احفظ أمراءهم في كل مكان. اللهم وفقهم لخدمة البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق كل من عمل أملا للإسلام. اللهم وفق القائمين على الحرمين. اللهم وفق كل عامل يخدم الحجاج والمؤتمرين والزوار واجزه خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ رجال الأمن في كل مكان. اللهم احفظ رجال أمننا. اللهم أيدهم بتأييدك وقوهم بقوتك يا قاهر يا جبار. اللهم وفق القضاة لما تحب وترضى. اللهم وفق كل من أمر المسلمين أملا. اللهم اجعله بهم رفيقا وبهم رحيما. اللهم إنك على كل شيء قدير نسألك أن تهدي شبابنا وشباب المسلمين وأن تصلح ضالهم وأن تغني فقيرهم وأن تيسر لهم من الأعمال ما يكتسبون بها ويستعينون بها على دنياهم ودينهم. اللهم أعذنا وإياهم من مضلات الفتن. اللهم يسر لهم النكاح الطيب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زوج كل أيم وأيمة. اللهم سهل أمور الزواج في ديار المسلمين. اللهم أرخص أسعار المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء ومن الوباء. اللهم ارزق تجارنا الرحمة بالفقراء والمساكين. اللهم ارزق تجارنا الرحمة بالفقراء والمساكين. اللهم قنعهم بما رزقتهم. اللهم قنعهم بما رزقتهم. اللهم وفق في قلوبهم الرحمة والرأفة بالمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم انزل عليهم الفزعه والسرور، اللهم وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه بعد الكلام والاكرام. إلهنا إنا عبادك، إلهنا إنا عبادك، جئنا من كل أدب وصوت نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم من علينا في هذه الليلة برضوانك، اللهم تفضل علينا بمغفرة ذنوبنا، اللهم تفضل علينا بإعطائنا سبلنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم لا تقلنا إلا بسعادة دائمة، اللهم لا تردنا إلى بيوتنا إلا وقد قلت لملائكتك اذهبوا مغفورا لكم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا رضوانك، اللهم أنزل علينا رضوانك الذي لا تسخط علينا بعده أبدا، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مسحور، اللهم اشف كل مسحور، اللهم اشف كل مريض، اللهم فرج همومهم، اللهم اكشف في ختام هذا الشهر همومهم وغمومهم يا ارحم الراحمين. اللهم اعد علينا هذا الشهر اعواما عديده وازمنه مديده وقد لبسنا لباس التقوى، اللهم اعد علينا هذا الشهر اعواما عديده وقد نصرت الاسلام والمسلمين، اللهم اطعم المسلمين بالصومال، اللهم اطعم المسلمين بالصومال، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم انزل عليهم من فضلك وخيرك يا ذا الجلال والاكرام، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم أذن بزوال الظلم والاضطهاد عن عبادك المؤمنين، اللهم أذن يا قوي يا عزيز، أذن بزوال الظلم والاضطهاد والقتل والتشريد على المسلمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أدخل على قلوبنا السرور والحضور بنصرة المسلمين في كل مكان، اللهم أدخل علينا البهجة بنصرة المسلمين والمؤمنين والعباد والطائعين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اجعل ما حصل للمسلمين من أحداث إلى خير، اللهم اجعل ما حصل، اللهم اجعل عاقبة ما حصل للمسلمين عاقبة حميدة في دنياهم ودنياهم ودينهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إنك ترى مكاننا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه، اللهم اجعلنا في، اللهم اجعلنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم من المرافقين، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم واسقنا من حوضه، اللهم يا حي يا قيوم قد اللهم اظهر انوار سنته في كل مكان، اللهم اظهر انوار سنته في كل مكان، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.